الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن صوت الماني ترسقيني هره بشهر رمضان وحي كسو ناس وآه لبار حمود إن بشي لأركو إياها الدين لأركي وآيو إن لدميسترو صدن في شعبان لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وها كلين صوت المعني أركتذا بشهر رمضان إن كسناته بشهادة عدل واحد أفكلي أعادل أركتذي سإن كسناته سيدا يقبان إن فربضا أهل العلم يسميه لك عادل كينا تعريف كي سوى نصوش أجني ولماذا قارسني وحكا عبرين قفك حسنات كيسو اي كبضته سيئات كيسو يعني سيئات كي حسنات كي وحفر بضا حسنات كي وسيئات كيسي اي عير لكن طلابك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يا ونكسنا وصدح الرموت خشي مثل الرموت يا قرنية صدر من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة ولم يسرع على صغيرة بقى تخلي تمام تشرك ما دخل واي هذا هو الخير وحينا تشيقنا ان شاء الله ايه راعيننا انتنا الحديث يا اخرين بشي شوال ما دام هو ارسلي بشي مفسر مي صون كيدي يا فور كيدي بشي شوال رمضان مركا لما صحويا لان عيد يا رمضان اللغة فرية ايضا السيدة صكرة لواهر الموضوع من كسوناتا ارنك كوالوحوين رؤية هلال الشوال بيش شوال ان الاركو مركا السمضة يتحين الصافية او واحد ضرورة اما واحد نغطر يا ايني تسكيني مركا تحسوا مدويا ان اركيو الوسوني هذا الأركي وايا إذا نصدق إن كير رمضان بل رمي استريا ما تبيش الأركي وايا وحال رمي استريا صدق إن كير رمضان يا رمي استريا أما وحوي إن ساسا كلا وحى إن جا إن وإن اللي قريء ضرور شرتا يوحى بعين كاس كلام فحود لي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما هذا بيش على ركتين أركتدا بشا كسوما أركتدا بشنا كأفرة هذه اللي ذنك قريه فصوموا 30 يوما رواه مسلم صدا عشا صوموا ذنك بقل عليه الصلاة والسلام وبشا دي صدا كاس أيها يخد ماتها مركا والله والله في الموضوع أركتدا بشا رمضان وحي كنت سبنانس بشهادة عدل واحد قف كلي وعادل أركتيس هل كان يضع بشي شوال وحلو شرطيا بشهادة عدلين او اننا عادلين ارتدوا ايا الله شرطيا هل قلتيه وركاد متكلية حكم واللبع اوي كالعدلين او ما دام وصون لفور ايا وان شيء حقيقة او يقين لقوه بوا ان لقوه فرابا يجد اهل العلماء وحيوجد لشينا حديث مرهورين ساخر من عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطأ الناس في اليوم الذي يشك فيه ما أنت لقشك سناسوان كأيو خطبة ليه دبتنا وحولي على إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وحديث كدل إشيرين قول ذا أيوك أرني بشهر رمضان أردت لي إذا وحلوا باهن يهي لبن أعادلين إني أركان فحاول الرسول كأن الله فرس عليه الصلاة والسلام وحنو ونودي وحنا ايه ورمان رسولك صلى الله عليه وسلم إنه يصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته أركتذا بيشا خصوما أركتذا بيشا كوافورا أركتذا بيشا كوكورا أضحيضي فإن غم عليكم فأكملوا 30 فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا فإن شهد شاهدان هذه اللبن مرخاتي أي مكاسي أي أركان بشي فصوموا وأفطروا صوما وأفرا نسائي ووري بسند حسن درجة حديثك وحسن مكا فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا مكا سونكي رواية ذا ميت كدوان بالله يا أوشاك تيرو ميت كلين لوكا ستون كريو وعادل لكن أفركي كان مويا نقطة الله مهي نعم يبقى بشي روان رماته أراك تيدا بيش شوال حديث كان مويا حديث كلا الله مهي مذهب تاسوا مذهب جماهير أهل العلم علماء المسلمين تدددوا وحيكو تجين إن بيش شوال أيكو سقناته الله مرخاتي وعادلين علماء قار كميد وحي صورهران إجماع إن علماء كو إجماعين ويسكر راعين إن بيش الربابا بيش شوال أركتبيدا أي نقونسو أما يكون سنانسو لابنين أما لابقف وعادلين أما لابنين با ويقول حقا دمر كيكو سارا أركتبيدا بيش رمضان والسو خلاف الروح دمرا نسوق ليسا مثل نسوق ليسو روح دمرا عادلة دي حدي بيش أركت الربابان ملوغو سوميا مثل لقو مسوميا وإن صوت الماني بيش شوال وحيدة هن دمر تدخل لبكم لها ماشا يعني دمر ومسوا لبنين وعادلين اللبعين عين كاس بيشيغين إن لبنين وقف عادلين اللبعين هاي بيش شوال يكون سغنان سنة إجماع وحسون نقلي ابن عبد البر في التمهيد كتابة التمهيد نووي نشر في مسلم كيكو شاكك ابن رشدنا في بداية المجتهد ترميدنا واشاكي ما وردنا واصوه شاكي سونا لكن إجماع عاسي وحوي النبر باكو شرع سواتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا علي بن أبي طالب وحي بنيين شهادة رجل واحد وحل تصوري إني بنيين قف كلية عادلة أركيسة إني بيش شوال أي كسنانس وإليه مال بعض أهل الحديث كما قال الإمام البغوي بغوي نوحي كتاب شرح سنها أهل الحديث كقار تمد هنا سلاسي أئيشين أو أي أولئحلين ووحي كتاين إن بيش شوال أي كتاينس قفك ليو عادل أه أركتيت وإسكمد أركتيت بيش رمضان يا أركتيت بيش شوال سونك أركتيت لغو سوميو يا أركتيت لغو أفوريا وإسكمد ووحي قفك ليو عادل هدو أكوا لغو سومي وانا لغو أفوري دونا سلاسة كلا أبو ثور وحالة وريي أما يسون نقلين علماء سما وردي ابن رشد ينوي أكله إنه سنفاس كلب النية قف كل قف كل يعادلين الوافر كري إجماع على الصور النووي يوم ما كان يسون نقلين ابن رشد ابن عبد البر وح يجنا خلاف ابن حزم شيخ الله يرحمه وسووا قف كل خصمان ولم يجمع ولا نور الدية وعكلك من قول الخلاف ابن المنذر ابن المنذر نوي حوري بيش رمضان أركتيد وحي كسوغناتها قف كلي عادل بيش شوال أركتيد وحي كسوغناتها قف كلي عادل شو كان سترجي حيا فنعانو بجسد الظاهر كواعنك وحيدو وأما الخروج منه يعني بيش رمضان بحيتان كذا النياه فالظاهر أن الصوم والإفطار مستويان في كفاية خبر الواحد سترجي الظاهر كواعوي صانك يأفرك وكسميهين إن لغف يعني لو كافتوما قف كلية وعادل أركيس وي على أي حال حديثك من آخرنا عبد الرحمن بن زيد بن خطاب فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا الدليل وعياي بيش شوال إن كسو نانسو معي لابن مخاتي الدليل وياي قولا كلايكو وحي وقت أستاذان يعني رمضان تركيدي لكن دليل كاس ما دام وصحي ساق عيالك آذاني طيب بشي شوال بين اللي يتري مينا أركين ضرور يحتر تأوغي بشي من أركوين دبا سمتت كي ووابري سيغا صوما ايغو صومو مركوا بريستين با دوينا دنا حاله بشي ولا في ما سوى ما انتوا دواعي حاله بشي ومحي ليا وحن صار راري ابي عمر بن انس بن مالك لغوريي انو لي حدثني عمومتي من الانصار هذا الرضي وانصارتها اها يا اي والرمي واصحاب الرسول كان سميدها صلى الله عليه وسلم وحيدا ان اغمي علينا هلال شوال وحنا لقريي بشي شوال بان لقريي فاصبحنا صياما وحن وابري سنمركا انغو صومنا دبتنا وحيمد فجاء ركب من اخر النهار سفر بين معالي سجلين كيري الدمده هي سفر توقلي ان من كان في النبي عليه الصلاه والسلام وحي كما خاصي كعين انهم راوا الهلال بالامس ان شلي اما حلي ان بشي اركان اي كما خاصي كعين ديت النبي صلى الله عليه وسلم دفتو حفري ان افران ان عيدودين اي بريتو صبحا يعني ما انت ما دام وقتي ودماضي جلين دبايتهي بريتو لو ان عيدنا لكن ما انت رمضان توي دماضي ما دام حلي الاركي اسك افورا برنا ونعيد النبي النبي عليه الصلاة والسلام أبو داود النسائي يا غير كبوري وأنا صحي على جماعة من أهل العلم ابن المنذر ابن حزم ابن سكن ابن حجر في فتح في الغمران وثلاث بعيدا من المتهي أي مركة وحيكو صحي لي مركة هدي بشي الرمضان مركة لما شوال أرك ويفضل إن ضمي سرنا إنه صوما هذين إن الله شغوا إن بشي لأركي وقت ثلاث دي عيد لو ديار قروا وحويان لتكذانا إن تشيرين ثلاث دي عيد نبرها لقدقنا يا ماتنا ولا سافرين واجه وحول الشيخ رحمه الله تعالى وعن حصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي قصري من لم يبيت الصيام قفك أن صنك أن كبرين قبل الفجر وقد اللعيس كهر فلا صيام له قفك أن صن ملك رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقته نسائي ترمذي وحيوئيشين حديث من موقوف يهي وصححه مرفوعا ابن خزيمة تقول مرفوعة والنبي قال لكر يالين وحا صحيحي لي ابن خزيمة وابن حباء وللدارقطني دارقطني وحوصنا هذه لا صيام لمن لم يفرضه من الليل قف كان هبينك فر اليالين اي ان حدن هبينك صنك قف كان حدن صن ملح لمن لم يفرضه من الليل قف كان هبينك قوينين او ان حدن صن ملح يعني يدي ان قوينيا قف كان يدي ان ترين ان يدي وحوية ان حرني من لم يبيت من بيت الامر اذا دبره ليلا وفوق هذين كي ارين فلا تدبره يلا من بيت وكبري ويان وعكال لها بطة اي قطع بطة طلاق المرأة اي قطعها طلاق واقوي وعكال لها وريي من لم يبطى اما يدطى نوال وريي معنى هذا نوح ويان من لم يقطعه على نفسه بالنية قفك ان يد عن نفسه سوقي قفك ان يد ان ترين ان قين ان يون وقتك وصومي اما صومك وصومي قفك ان قين هبين نمي هبينك ان ترين وعكال الله وريي من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له وقفك أن ينويا فأسمع لدويهين طيب حديث كان من لم يبيت الصيام قفك أن صنك أن كبرين قبل الفجر فلا صيام له مثلا لا دوى نافية للجنس لا صيام له لا نافية للجنس ولا دي نافية للجنس كان فيه صيام ندوى اسم كذي وله نوى خبر كذي لا صيام لا صيام له صيام يله دي اسم خبر كذي ونغرين حديث مركا سيدا وشيخ وشيخ ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفي وحكت سنين حديث لسو خلاصين حلسو خلاص ومرفوع به والنبي قال الله عليه الصلاة والسلام هو هذا النبي نساء وموقوف وهذا الكي صحابي أما حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها الكلام كالشيخ وحكم وقتا إن لبقوا الإتران ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه إن موقوف في هاي حديثك يقول لا تكتغي وصححه مرفوعا ابن خزيمة بن حبان قال لا تكتغي إن حديثك مرفوع هاي وعلى هذا حديثك صافنا في الخلاص مرفوع يا موقوف قال الله مرفوع كسعي يا شيء وحكم إذا بيهقي وعبد قد اختلف على الزهري في إسناده الزهري بلا في خلافي قال الزهري بتورث حديثك مرفوعة قال الزهري بتورث حديثك موقوفة ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه عبد الله بن أبي بكر ما سند كحديث واتوتي والنبي قال يرفعي وهو من الثقات الأسباق وأنما كثقات كحويان سوق دواوين اللي هو كالسنية هاي ساد ردد نادام أو سوق نسق أي حديث من رفعي والزيادة من الثقة مقبولة ولا أكبر يعني دار قوض نساس وخله رفع عبد الله ابن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر ده حديث كان مرفوع كدقي وهو من الثقات الرفعاء نووينا وحويان ساسة لحد حديث هو حسن يحتج به وأنا اللي حجيتنا يا إذا الله عسكني على رواية الثقات الرافعين رواد ثقات النبي أكر يشي عليه الصلاة والسلام رواية إذا الله عسكني حديث كوالي حجيتنا يا والزيادة من الثقة مقبولة كذلك خطاب التسويق ابن حزم هذا الآدو في عنده لي هاي الشيخ الألباني وأنا صوري أعلو هذا إسناد صحيح نقول حديث كشري وسند صحيحة محلها يكون لي كتاب اسم محلها ذا تنوح ولا يضر ابن جرير له أن أوقفه معمر حديثك طريق الحكم صار ابن جريج ابن جريج هو عويان حديث مرفوع كدري وعلي ابن جريج حديثك وارفعي النبي هو كري عليه الصلاة والسلام ووحو كدري هذا النبي عليه الصلاة والسلام تاسي وحبي لميسه إن علماء قار كميد أي موقوف كدقان أو أي كتوتيين حفصة أو كدقان هذا الكي حفصة وحيري قرين كمركز كدقان موقوف كتري وحيري معمر بن راشد ومالك بن آنس وعبيد الله ويونس وابن عيينة فابن جريج قرالاتي حديث موقوف كدقان وحيري فابن جريج لا يتأخر عن أحد من هؤلاء الثقة نيك ابن جريج لا يدعها لمن كان صوش يقني حقا في قنماذي كل سنيدي يحفظي إمام النمضة كما هو صيح ولنك هو صيح معها يحق حفظي ما دام لك هو صيحين وحديد كيسه مرفوع كدقي ولا قاوان يا كيس هاي موقوف كدقي إنا بحبت بقى تأييلي ميسو لتنوح الوز الزهري واسع الرواية الزهري بقى لسو خلافنية هو قادنا الزهري بيكوريس سبا مرفوعة موقوفة نوح وكوري سبا مو مرفوعة ذا تنوح الزهري واسع الرواية إمام الزهري محمد بن شهاب الزهري وان الرواية واسع هاي فمرة يرويه عن صالح عن أبيه ومرة عن حمزة عن أبيه وكلاهما ثقة نروح كورين يا صالح وأبي كوري مرنا حمزة وأبي كوري لبروا ثقويان وابن عمر كذلك مرة رواه مسندا ابن عمر نصر ذكر مروح الورية استقعوه نبي الله كري عليه الصلاة والسلام ومرة روى أن حفصة أفتت به مرنا وحورية يضع حفصة أي فتواتي وهذا الكي حفصة ويهي وحفصة يتلقف كأن هابين كي أن كبرين صنك صن ملك مرنا وعويان أن أفتت به سجلت فتواتي متى فتواتي حفصة يا فتواتيسة وحي أول كرينة خبر الحديث تعال كافي سبنا والمريض وكلام آدم ونكون بقول لي متى شيخ الألباني رحمه الله وصرر كلام كثير والتوجيه يعني ونفهم لكن ابن جويج رواية ثان أردت نينك الرفعي وعبد الله بن أبي بكر ونسقى طيب نينك ابن جريج اللي راه لابا اسمه الراعي واسمه مرفوع كذلك لكن ابن جريج وحل وصفه بالتدليس وأنا عن عيني سنك وعلى هذا سند كيس لا يصح ما صحيح مثلا ما هذا كل يوم عبد الله بن أبي بكر أو استوى خرافي لما كان شقاق كله أو يجوري استوى موقوف استوى عوري استوى مرفوع سأدرك أي واحد ولا شيخ الألباني رحمه الله هذا كان صدق قول وجملة القول أن هذا الحديث ليس له إسناد صحيح يمكن الاعتماد عليه سند حديث كني ما لها سند صحيحة أي صورة جالسة إلا أسكره أنا هاي سند عبد الله بن أبي بكر استجنا وح أخلاف لمن كيف قاتها متابع لحجيسني ابن جريج أهيدنا ما أسمحنا يدنا وعن عندي ابن جريج بكوشرته يقول ما يجعل النفس تكاد تميل إلى قول من ضعف الحديث نفس وحي كل شيء صار كل وانته إنه إلى تقول هذا حديث ضعيف شيء هو عرف شيء إنه رفع جسيه شاد رفع شاد إنه نسقي عدون من سقاط الخلاف يسقط نغني كيس شاد من نغني هذا هو بالله يا هاي لولا أن القلب يشهد أن جزم هذين الصحابيين الجليلين لبنى الصحابي حفصة يا عبد الله بن عمر يولي من وحلقه يبين عائشة رضي الله عنها كم النقصاء يفعله أيضا وحلقه يولي هذا الكنوك له من لم يبيت الصيام فلا صيام له براقطن وتصهر بإسناد ضعيف تادر أدباء وقد يكون معهم وليش معناه حديث أي جزميين أو أي فطورين مركا ما داموا أي فطورين لفظ حديث معنيه سيبا ومعناها مركا الصحابة سواوين إليهم أي خوف أي فطورين وحي كنت سنسى مركا إنو مركا حديث كان مرفوع أود يرمي أود يرمي ولذلك فإني أعتبر فتواهم به تقوية لرفع من رفعه كما سبق فتوى فتوذين يقول وحنو اعتبارني يا مركي أبوي لي إني فوتينس حديث مرفوع قد رفعه واضح من أنا لا سوح لغاتا إن فربنا أهل العلم كما دين إني عليين أي وقفك عليان أبو داود باكمدة لا يصح رفعه ويري ترميد باكمدة الموقوف أصح أيري بخاري وكسر نقل الكتاب في سعيل القاء إن يريد خطأ وهو حديث فيه اضرام والصحيح عن ابن عمر موقوف وقال النسائي الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه فإنه موقوف في هيبات إنه صحيح موقوف ما دام عمدة وين أجل لدى كنت أجل أنه موقوف في هاي وقفها صحيح والله أعلم حديث الأواقع وكل شخص معنا لابد من نيذك ورحمة آخر مثلا وعن عائشة رضي الله عنها قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم نبي يا إيسا قال ما علم ما علمها كاملة فقال وحده هل عندكم شيء شيء نهلسين هل عندكم شيء شيء وحلو قالت هذا مركا حويا نين وحل عنه يقالت هذا هل عندكم شيء شيء مهلسين يعني وحل عنه قلنا لا ما يبان قلني قال فإني إذا صايمنا هداء نقوان صومنا هاي ثم أتانا دبتنا ونوين ثم أتانا دبتنا ونوين يوما آخر مالين كلا فقلنا وحن الأهدي لنا حيث حيث بنا ليس هديين حيث مكا واتمر لقل نحضري خوغا عانا أقد يصبق بلغو الدري جسنا والعنا حيث بلغو واتمر يصبق يعانا الفريسيين بلغو الدري وكاسل العنا سواء تروحنا ليس هديين حيث فانا لو كان فقال اعرينيه اتص فلقد اصبحت صائما وابريستي يعني قصة من بوابريستي اتص فاكل واعني رواه مسلم مسلم به حديث كوريين فقال اعرينيه اتص فلقد اصبحت صائما يعني هبيني من دواصل صومي سواء صومي وابريستي ومالنتي كلا لا تمع قلت لي واحد وين واحد لسه هذه حيث يسيب واحد يا دوا واحد النبي عليه الصلاة والسلام أريميه مركا أريميه أرى الإراءة وبصري وأركيويا متى يأبهرك وفاعل نون كنا ونون الوقاية يأذى لبان نأوى مسعود هأذى ودا بيسنا مسعود لبان وأرى لا مسعود بقاية مركي حمسة فاعل مركي يأذى هرنا وفاعل يأذى لبان نأوى مسعود هأذى ودا بيسنا مسعود كي لبان ويا أي قادم اسم وال لبين الحديث حديث كانوا فقوا الرمي الصوم في صنها هاكا سنة صنة واتلكها من لم يبيت الصيام قف كان سنة كان كبرين لكن مسائل دورة يكتع لغلم نيادة فتا حوين كشي جدا إن شاء الله تعالى نيادة مركو قوة الرسورة وواتل قف كان صوما قلني إنو الصوما واتل بيكتع هاي نيادة صوم كاسهان غو صوم فرل أه صوم كي روضان أما صوم وقلين أيو أما صوم كي النذركة أما صوم كي كفارة صوم واجب هن نقول، أما صوم صنع هن نقول إيه قف كي صوم يواجب وحقه إن النيوه إن النيوه واجبه، فعود إلى لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فعود إلى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لأنه لا عمل بلا نية، عمل بلا نية دي متشرع ومصعني. نيضنا صورة جل معها عمل كاختياري عين كهدر يعني أن كل عمل يعمله الإنسان مختار فإنه لابد فيه من النية عمل كاستوقف كإنسان كوثماني اختيار كيس وثماني وحلق مرمان إن النية دين اعتماده فإنما الأعمال بالنيات عمل ويصانكي وحلق مرمان نية دي بلق مرمان متى هو واجب قف كصمين النية دا واجب صنك فرل هاها أما صنها هاها الحديث كلمة سرق قارو في تمامية من لم يبيت من تمام الدناء أو أه إن هبينك اللي قبري إن واتف هاي صنك واحد كنت لي عامة أهل العلم علم إن تود بضم بخط ابن قدامة رحمه الله وقال لا يصيح صوم إلا بنية إجماع صن أصح يا هوية راتي مترتو أما صن فرل هالنغوة أما صن صنها هالنغوة إلا نيد يعني قف كون يد لي ما دون نيوذا مويان صون كيسا صحي ما يوانا لغو إجماع سيحي لأنه عبادة محضة محايا لو عبادة بلح ترى مرة دي عبادة بلح ترى سيحي وحي أبها أنت النيوذي سيد الصلاة وقرأ صلاة السيدة أن لو دم نار مين النيوذي وني الآن أين الصلاة دي أين واسحين أي صون كينا ني الآن أين واسحين إمام البغوي رحمه الله سيدنا سيدة سكرة اتفاق العلماء أي سؤال نقلي إن واجب تهي إن وحوين لم يولا لكن إجماعا النظر ما قصنا ويوحل الزهري منك على هذا محمد بن شهاب الزهري يا عطاء بن أبي رواح يا مجاهد يا زفر بن هذيل لم يوجب النية في صوم رمضان صوم كالرمضان إن لم يولا واجب ما حبيله كما هذا قلت خلاصي إجماعا ما صحي لكن قول كل وباطل نية الآن محمد صعنا لا عمل إلا بالنية عمل صعنا أو شقين يا مترتو نية الآن نية محل كيدن وقلب ساد ردد بأن نووحي رحمه الله ولا يصح الصوم إلا بنية صنك ما صح نية الآن نية مويان قفكو نية مويان صنك أصح ما يو ومحلها القلب محل كيدن وقلب لو من شرط نطق اللسان بلا خلاف إن لو قلت لواقى صنك نيدي إن لو قلت لواقى شرط معها نيدي قلب يقول قفك وكذلك بلا خلاف لكن متأخرين في الدرب واحد عين إن لو قلت لواقى ومستحب لكن بدعوي إن لو قلت لواقى إن تنفذ كالنيدة وبدع ثلاثة مثل هذا الكوال مثل هذا الحديث قلت الماما من لم يبيت الصيام قبل الفجر وأويا إن هبينك لو بريه يعني أنه يوم مالنتي لمن يونيو وهذا بالله عيسى وحي كهري أي هبينك قبلكم مفكر دعوه إلا أي واد إنتو بالله عيسى إنتا كتب حيث قفك وإنو نيوذو وإنو نيوذ هبينك وكبريا إنتو نواد بالله عيسى من لم يبيت الصيام قبل الفجر إنتو نواد بالله عيسى قفك أن صنك أن كبريين يعني نيدتي صن ملك وعلي إمام الشوكاني رحمه الله والحاصل أن قوله لا صيام نكرة في سياق النفي فيعم كل صيام. لا صيام ونكرة بعض سياق النفي صيام كان نكرة ذي وإذنك سائدين سا ولقى فيسان يا عموم صون كستر وي صون كستر صون كفرل كها يا صون كصنعها لضرب وإن لم نيوده بينك وإن يدي اللقب برياه فهوحان ما هينك القدي ماي وحكب حيانا ما ترى إلا وحي الدليلك وكساري مويان فهوحان ترى مثال دليلك وكساري في حديث عائشة وصنك صنعها هاصل قارب الله وكساري يو استغوي بنام تاي قفت إنو مال انتي ونيوده في حديث عائشة قعد وانا شيء دونان إن شاء الله تعالى دلتنا وحو يري وحشرطي في حديث لا قابني لا صيام إلا دون فيه وعشرط إن هبينك اللي قبريه هذا اللي قبريه وإن يدي صونك ما أصحيه وصون عن أصحي مني سلطة للنوب المرتبية النية شرط في صوم رمضان إن هبينك اللي قبريه النيدة وقفك النيدة والنيين يصونك إن هبينك قبريه وهبينك النيدة وشرط بقي صونك رمضان غير كلا غير كي من الصوم الواجب مركو لي من الصوم الواجب وعقب عي صنكي صنها صنك صنها يستغل مالينك والني ينكره سنة شيء قدرنا إن شاء الله تعالى ما كان صنك رمضان أصيح مايو يكا لقليني يكا كفارة يصنك في دي هذا حتك يوعلوح الصوم الواجب مالينك إلا النيوض ومقفك مالينك النيوض أصيح مايو وإن هبينك النيوض بلا خلاف عند الشافعي وأنا مذهب جماهير السلف والخلق من أهل العلم كما قال الإمام النووي رحمه الله صونك أصيح ما يواتكيه إلا هبينك أول النيوذ مويان وخلاف يا حناف أبو حنيفة يا جماعة دي سنبا خلافه انت كلا سكر رعين يوحي لهين صونك والله النوع نوع يشترط تبيوت النية نوع لا شرطي إن هبينك وعويان للنيوذو ونيذي لقبريو ونيذي وليبانا لعيمو صون كاسوا ما ثبتت الذنة وهي ذنة قفك كسوغا يكوها كبير ويان زمن كبير واتيون لكن ذنة قفك قفك يسارن في واجهتي لكن وقت معين وإن الله ما دام الزمن كان معين كان معها مثلا يواجهك معها سيكون بل ربعين الله ما دون وصون كي ربالان قليتيتي يسون كي صنها او فسهادية او تبيئين وقال لي وواكي بيبو الهدينو كاسنا والامد صون كي كفارات وعويان ايوك دي زمن كما تعلقان وقت لدون تتسومي كارتا صون كي كفارات كأردن بانواعيه كفارة اليمين كفارة التمتع كفارة النذر النذر كمطلقاها كذا اخي كا وحلوه شرطية يعني وصون كي زمان وقف كسار يعني زمان وحي قلتش واكي بكتر لكن زمن معين يا وقت معين انه لي ما دل قمت واجهك معه انك الربانات قلين تين اتقلينك ده وقت يا قلين او وقت يقوم قاسي كرف معه وقت يا دون تدبر قلينك الربانات قداش اذا بحسين يا قلين دونتا دور بيوتك بعد ولا قلين دونتا الربانات كلمرك سده واتر قلين دونتا وقت يا دون تين ثلاثة ثلاثة كفارات كنا وعلمي كافو حلوش عدمك تبيوت النية ما على نوع وحوي ونوع لا يشترط فيه تبييت النية ونوع لا شرطين كولا شرطي كان لو ما شرطية يو نية قفك إنه كوى بريسك وكبري وهبين كون نية لا ما شرطية إنه عايمنا لا ما شرطية ووحي كتعلق بزمان دعين زمن معين للسومية فالزمن كمعين كان لا ما قاعد لقى ملا يرتين كرة لقى ملا يدبيسي كرة سيو صنك الربالان أكلا صنك الربالان هرون بكارنا لما سومي كرة كدي من الدبل لقومة دكان كارو. شذا دراد من أدم الزمن أقطع اللقف. وحوي يعني لا مشرطين يد إن هذين كي لا مشرطين. ينذر كي معين كهاي. صنكي صنها ها مستعب هاي كيف مكروه هاي. وعند هذين ويبنان تقفك إن نيوده وحوي ما قبل نصف النهار. نصف النهار. ما لين تبي كي كوريك البركين. تبقى في نيوده صحيح. صافو كلا قلنا صن قول باطل. هو إن قفك إني يذهب بينك عملا بالحديث هذا لا حديث مؤسحين هو ضعيف هذا لا إله هذا وحين قنسة فتوى الصحابة أيام مركة وحويان لبعم الصليح taasuma ka waqo in habeenkii la niyoodo oo qofku habeenkii uu niyoodo oo niyadaasi habeenkii ay soo xasisho qabla al-fajr wa waajib waa qofka laga doonayo laba masalo laga soo xareeyo laba masalo ayaa laga soo xareeyo masalada koowaad waxa uu soo mutatawwir soonka sunnaha isagoo ay banaanti biniyati nahar walaa yushtaradu lahu tabyiid soonka sunnaha ah isaga maalintii waa la niyoon karaa loomana shardiyo in habeenkii la niyoodo looma shardiyo habeenkii waa niyoon doontaa haddii maalintiina waa niyoon doontaa iyo shardi maaha tabyiitu niya sida soonka waajibka kale maaha maxaa u dalilay xadiidkan caasha dakala calaya annabiyu sal daata yamn faqaala hal cindakum shay waxa uu weydiinayaa cunto cunto ma haysayin inta waa bariistu soo toosay ayuu dabeetana u yimid gurigiisa saacadiis wuxuu soo tukada masaajidkii ka soo baxay ayuu gurigiisa yimid markaasu wuxuu ku yihi waxba la cuno ma haysayin sida waxba ma hayno dabeetana muxuu yihi fa innii idan saa'imun idan darfun lizamaan alxaadir zamankan jooga iyo darafu iyo kutsina xilligaas buu niyadii nebigu calayhi salatu wasalam uu unkay waqtigaas niyadi fa anshaa anniyata min annahar maalinnimo weeyaano maalinnimadii buu niyadii waxa weeyaan uu curiyey xilligaasu niyoodi idan hadda anigu hadda saa'imu imika yani saa'imuku niyadii curiyey fadalla dalika calaa jawaazi inshaai niyati fi nafli fi asnaa'i nahaar maalintii in la niyoon karo soonkii sunnaha yani adu xala aan ugu talagelbi ina tolji oo waxa weeyaan aan sixuurin haddaad doonto waxba aan cunin oo aan ugu talagelbi ina soonjid baa aroornimadii haddii ku cadaato inaa soonjid masalan gurigii baad timid cuntaad cuntid waad ka weyday soonkuba xilligaaba niyooti markaas niyoo niyadaad waa saxda waa soonki sunnaha soonki waajibka ha maya waa soonkii sunnaha soonka waajibka waa loo shardiya habeennimada in la niyoodo yaa loo shardiya ayib markaa maalinnimadiibu markaa uu niyoodi uu niyadii u bilaabay markaa waxay ku tusanaysaa inay banaan tahay maalintii in la niyoodo soonka sunnaha niyadda maalinta wasaa gurisa niyadda maalintii wasaa gurisa waqtiga kolle culimmadu waa isku yar khilaafsan yihiin oo wixii maalinta gelinkeeda horena waa la yidhi gelinkeeda dambena way noqon kartaana waa la yidhi maalinta o dhan jidka doonta ha ka noqotana waa la yidhi laga yaba inaan aragna insha allah qowlka caynkaas waa madhabu jamhuur asalaf salafkii yaa sidaa ku tegay badidoodii nawawi raximah llah marku xadiidkan muslimka sharxu muslimka marku sheegay wuxuu ba fiihi daliil limadhab aljumhuur madhabka jamaahiirtu daliil u yahay oo madhabka jamaahiirtu muxuu odhanaya ana sawma naafila yajuuzu biniyatin fi nahaar qabla zawaali shams wuxuu ku qeyraya markaa qoraxdu intana samada bartankeeda iyana xaggaa uga zuulin xagga dhicitaanka wixii ka horeya qofka haddii uu niyoodo maalintii soonkaa sunnaha ah waa ka asaxaysaa niyadii maalintaa uu niyooday oo shardina habeenkii marka inuu niyoodo qoleynka qaar ka midi waxay ta'wiiliyeen hadalka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yihi hal cindakum shay waxay yidhaahdeen nabigu calayhi salatu wasalam waa soomay markii hore ayib waa soomay markii uu soomay kabacdi wuxuu dareemay inuu baaskii ku jiro yar daciifa soonkii buu xoogaa ka yar daciifay oo habeennimadii buu soo niyooday soonkii maalinnimadii markuu maray yar daciifay dabeetana waa u yimid dabeetana wuxuu ku yidhi hal cindakum shay say ku yidhahay maya markaasu haddaa soonkayga waan soomanahay yacni niyadaydii hore xaritole aan niyooday oo ay isi soconaysaa soonkaygaas iska wadanay oo way banaantay qofkii isaga oo niyooday oo ama soo soomay xaritole soonkii sunnaha ahaa inuu maalinnimadii jaro waaba ku joojiyo yani iska afuro wax iska cuno way banaantay waa laga yaaba soonka sunnaha markii gaadhna insha allahu tacaala inaan halkaa ku aragno dabeetana waxa uu yidhi oo markaa afuritaankan dele bacfu wuu afuray waa soomanaa markii horeba dabeetana sheeku wuxu uhi wa haada ta'wiilun faasidun wa takallufun baciidun waana runtii waa ta'wiil faasida waxa u dalilay bay ahay nabigu wuxu uhi falaqad asbaxtu saa'ima bal hadda u fiirso xadiidka xagga dina waxa ku jirta faqaala arinihi falaqad asbaxtu saa'ima wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa waa beristay isagoo sooman markaa isagoo sooman waa beristay haddana reerkiisii buu u yimid wuxuu yihi cunto ma haysa markuu cuntadii ka waayeyna soonkiisi buu iska sii watay laakiin waa qowl baatila sidaa u nagu sheegay waxayna tusanaya inay baatil tahay حديثك ظاهر في سواح كم موقف إن اللبم مع المرأة الدويني حتى روح تدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء وهم علم المعتمد هذا لو واحد ثم أتانا يوما آخر هذا هو ما نمتي هرمها ما نمتي أمكي ويري وقما هيسين اللي يرم ميا وعد فإني إذا صائم هدان وان صامنا ودين نقف لهم بانا هذا لو واحد ثم أتانا يوما آخر ما نمتي دبت المي ما نمتي كلا أيا دبت أنا خلوه دي لنا حيث ما نمتي كلا وصامنا وعوابري سيصغو صامن صنكي دبت الوشري لكن ما أنت هرمو صامنين سقو صامنين بوابريس دبت أنا الجبال بوحد الكسام ما خوا الله بما الموضوع كردوان والله بوا واقعة أو كردوان سيدا درادت لا لورن ما يد فلقد أصبح رحدة لطاي إنه هبي مني بسوني وسيدا ويا وعمل السلف فوق الصنوات إمام البخاري في قالة أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام أبو الدرداء أنت أردت لي نادي ولا نشري عن تميرها فإن قلنا لا هذا الهم قال فإني صائم يومي هذا أنا ما لين سلام صمري بورنج ما لين سلام صمري هذا عنده والي وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنه بخاري عليه هاي سيدا وسمي أبو الدرداء وحكروا سمي أبو طلحة يا أبو هريرة يا ابن عباس يا حذيفة وحكروا جيساء علي بن أبي طالب يا عائشة ابن عمر آنس بن مالك أبو أيوب الأنصاري معاذ بن الجبل عبد الله بن مسعود تابعين كانوا عكمل سعيد من المصيد أعطاء الخراساني يا أعطاء بن أبي رواح مجاهد يا النخاعي يا حسن البصري وعمل كان رخص مال عمل السلف مركوا سيداوية ابن المدرح يختلف في من أصبح يريد الإفطار ثم بدأ له أن يصوم تطوعا وحيث خلاف علمي أبكي وابريتي دبتنين دوني يسقعوا دوني ينسك أفره أو عن تسكعنا دبتنا أيوة عبدالعطيين أصوموا صوم صنعا مو بنات نصوموا بنانا طائفة وحدها من أهل العلم وأبنا أنت إنا صمان دبتنا السلف كائن صوشعين محويا صحابة التابعين تاس يهذا الكودي تيريي أساني دودي انتو تيريي دبتنا وكوري أقواشو دي يفعشو دي دبتنا وحلو وبيه قال الشافعي وأحمد شافعي أحمد نصيدة في كتين وقال ابن عمر ابن عمر وحا ويري ابن عمر قول لبادو الليه لا يصوم تطوعا صوم سنة السول من ماي إلا وهبين كي أنيوده أما أصحورته حنافتنا وحي الأهلين من أصبح مفطرا ثم بدا له أن يسلم قبل منتصف النهار أجزاءه إيقوة لقادة وحي الأهلين ما لنت قلن كذا ورقفها الدنيا ويك قلت صنك سنها ما لنت قلن كذا بندها دي أنيودا صنك سكامة قد أيوه تتنى حافظ كل حلوة هذا هو الأصح عند الشافعية عند الشافعي الشافعي أكثر خاصة صحيحة وشافعي لو قول بلغة سوري قولوا كالقاضي يحليه ما نفي قلن كي يرى هدو النيوضو صون خاصي واصحيا ما نفي قلن كي يدنبه هدو النيوضو أنا ما صحيا يقول أورانا يهدو حتى قلن كي يدنبه النيوضو صون كي صحيا ولا الحواس بها كارثة مالان الحواس بها كارثة مالان طيب مالكنا وحلقة سوري مركا سوقين ويديس صون كارثة ما صحيا طيب هذا هو سؤال ما شاء الله سؤال شاء الله وحوي قف كي ما ننسي بلابين نيدي يا حبيني بدان سود بلابين ميا لقى أبال مرنة يوم كاملة صون يوم كاملة ميا لقى أبال مرنة ميساو عويان مركا وليولي أولي يعني نيدي سموحي كبلابين الساعة بعد الفجر إلا يوم ميساوحي كبلابين الساعة وحن سبب أجري أنا شيلا أجري موت قصد بلابين يعني بعد الفجر يوم صوم كاملة يوم كاملة من صوم أو كل كذا جينا هيا أجري قصدي أنا يا نسوها أويا لنا يا وقتيا النيوذن برب العالمين أجري هذا بقدر رب العالمين إن تذكر السيد كم شرط وقتيا رب العالمين بأجري كذا ويا لنا لا بقى العلماء إليهم قالوا إلى هذين يصاب من أول النهار ما أنت سقوا بقدر سكن النيوذن أما جار ما كانوا حويا ظهر كده بسقوا النيوذن أيها اللقاء أبو المرينية لأن الصوم الشرعي لابد أن يكون من أول النهار أول النهار فصوم شرعي قبل وضع وأنا قولك صحيحة عند الشافعية المتقدمين الشافعية المتقدمين لا تفتح يعني قولك يا عرانس أنه لا يصاب إلا من وقت النيو مركة النيوذي أم بكبر أنسى أجري هدو النيوذي وعوين صلاة الظهور قل هدو النيوذي كان كان دمون بأجري كذا اللي قلن كان رأوكم الله نعمه الوحوي كما دقنا نين صون مالين صون كيد او كاملا نين صومي او كلا معها اجري انا ما يلني ومذهب الحنابلة وبه قال ابو اسحاق المروز من الشافعي ابن عثمان قال كذلك والراجح لان ابن عثمان انما العمل بالنياء نين كما ما ننتم بنيوري مثلا يقول الله حسابني نيدي فات انبا الله حسابني وقت يقول نيد بلاوي انبا الله انبا اجري الله حسابني وبناء على هذا القول قول كان هذين القبانة والشيخ ابن عثمان اللي هو الراجح هذه قف وصومة ما ننتي اثنين تحيد ما ننتي خميس تحيد وصومة كري اما ايام البيض كي حدو الصومة فهب انما يذيبوا صاحي مثلا دبعت انا اردو صوت توصي مركو صوت توصي لو اعلو بيدي ما انت واخ خميس خميس تلو يصومة كري مو غين خميس تحيد مركاس مبوني يودي لا صوم كي ما ننتي خميس تصلي ولهان كري يا ما ننتي اثنين تي خميس كصول الصومة صلي قام يوه ذي هلية نسمه ذي هلية يقول ليش أخو موه ذي هلية صلي قام موه ذي يعني قف كي ما ننسى سو خميسي ما ننسى سنين تمشري صلي قول هاو كلمه هلية كذلك صوم كي أيام البيض كي صدح لي عشية بكس اللي قسم تمشري صدح يا طبنك آفر يا طبنك عشان يا طبنك هذي ما ننسى ميلا وصوتها صدور برقول إلا ما ننسى بيش واصدح يسمع ما ننسى أجري قيدي موه ذي هلية إذا قف كي صدح راعي قصة ما بدلك صدح إذا قصة ما وعكري إني صنب صدح صامي والحسنة بعشر أمثالها ما كان مالين تاس أدقلين كي هوري أدرقلين كي لغاتي أدنيلي أدلوي وحويا وحد أجري عشرة الحسنة بعشر أمثالها ميّن نشف شذا أي شيخ كتير وي هدي أين نراهن يصاب من طلوع الفجر قول قرادين قبل يا ورامي معي قفك والله قابل مرينة يا من طلوع الفجر ولو برقادي لها بني يدبين هذا السيدة لا إله وح الله شرطي وح اللي يحسن كل شرطي شري أوردان وآه إنه ما اللي يحبون عني عني تانكي عدي تانكي جماعي يوحي أبيك للدي دي صنك أوردان يحبون قفت الوابريسي وطاسي وين يحب عني وين يحب عبين وين الجماع ليمني يحسن كل دي أوردان لأنه وح لقاء أبال مرن يا محي من أول النهار يقول كاربح من قبل هدي ما كان قفك وصوته ده بتنا وعنت عنق وراء هذا مثلا وحوي أروتي وعنت صعني أما شخص عبي ده بتنا ويدو النيانية نيدي سما صح لأن وعولين الصان كي وحدي ليه صان كنوا فقد لابنا يا أجري في من طلوع الفجر نيدها رب لاب قارضا بأمارين في حد لابنا وعكدي جنين انت هارنا صمنا عكله أي كدي جين سيد رادي هضوع دون نصن في سحبين كتير ويا وكان يدا سعتر نص سيد أولي هذا إلى هم من أول النية مركي النيوز وبكبد العوانة هذا إلى هذانا إن لا شرط يا وحصن كلها أما وكان كل شيء تبين يجي إن كم الناس إن لا شرط ينا لبوة شبا وكتيرتا عند الشافعية لبوة شبا كلية يعني عنتان في عبتان في جماع إن عند وقت يوم يذكر إن لا إيمانين كصحيح وحويا والله شرطيا شكرا لو شرطيا كان لو شرطيا وحنا لو هذا وابري تدو حاد عن تدني يدا لسعمت وحو شرطيا مركا أدنيون تد مالين تي صنق صنها إن الحبان عني وبه قطع الشيرازي وآخرون وهو المنصوص قال كلاو أنو عران يا الله ما شرطيا هدو حنا أما وعبو صوتها مركا أدنيون وبكبر الله سواء كده من بكي سكيل على نيعون تانكي عبي تانكي انت كوري سماي وهي مركا صنب وقبل الله وني أجري لسيني صواف وقتها سكبل الله وني واي شيخ ابن عثمان رحمه الله سيقول في لي ويشترض في صحة النية في أثناء النهار في النفل أن لا يفعل قبلها مفطرا وحصن كي سأفر سيني قف كوين الليل ساس مركا وثمان طيب فاتم سلد الكواد معايا بعثي سلدات أنا صار كسر محل وقتي معي هاي تدية النية إن الجوا برسم هاي مثلاً كسر محل هذا يا واي مثلاً كتب لنا واحد مثلاً تدية النية وواجب أما وشرط عند الجماهير صون كفر الكعب تبيوت النياحة اللي هم مثلا لسور ريبيا نسأل ما شيء مثلا توتي صنكي صنكي صنها هذي ما لكم يا جماعة إذا نهتم في صنع يا وصنكي صنها ها سأل الله مرسر بيه إنها بيكي للنيوه ما لنت والنيوه كرا كاسوا أمي صنها لكن لو مثلا كنت قدرنا يا صنكا كنت علقوه ثوابكم حن قنيه ما مالين صدام بو سوالك ثوابين ايا اسنك نيودون بي ثوابك بلاوانيا ولا لو قول بن صنيب سماها ان انتي نيا لو شرطي قف كل حب عن ارنمد انت نيا لا كورس ولا لو شرطي انه حب عني قول صحيحه ايو شيخنا نرجح شيخنا رحمه الله واي مثلا اللواط ايضنا لا سو ريبي صونك فرلك ومثلا علم القاسم الاسلامي واوي من اصبح ولم يعلم صوم رمضان قفت أواب بريستي إن حالي بشي لأرسين مو أغيب وصوتوس مجالده صوت عدعي دبتان واحد اللي قويد حالي بشي بقى لأركيو والله صوم مانت والربالان والصوم والكي ما سوكسو جاري فكوا صنك هدوه واتف اللطط صنك واتف كون والربالان بدي إذا الوقت كان معلم لماذا مليون مليون يا نسمى مليون هدون مليون سون كيسو مع صحية سمع صحية جماعة من أهل العلم وحيدة هذين ويبنانت هاي إن وقت كان للنيون ويبنانت ويعمر دار بقف هاي صح ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وحياء قفتي لا يكون ماي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعد لي حديث سلامة بن أقوى رضي الله عنه وعد النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجل ينادي في الناس يوم عاشوراء وعنت عاشوراء يعيد الدرس وكذا صدح الواغل أوله أن من أكل فليتم ووقت الوادرس قفكي وعني أن من أكل فليتم أو فليصم قفكي وعني صنكي سهل ما يستر وهصم هذا وحبوك عني ووابرت من أسعر ومن لم يأكل فلا يأكل قفكي وحضاني عني لحبين عني لفرد بخاري بخاري بخاري سنوى صصار الحديث أبو عن صنكي عاشورا مركي هو رواتبها غور مواتبها صنك عاشورا إلا صنو واتبها غور مواتبها هذه قرن وجهه صوم يوم عاشوراء واجبه قرن وجهه انت الروانت اللي فر ليه اي واجبه صباحا ما كان ما دام واجبها نبي وحفر عليه الصلاة والسلام قبك وحنينه افيسه وحليه النيوله وضل سنه صنك دمستر سلاس مكا ايه تمام ابن حزم مكا وحبيدي وحلم يرأى من نسي ان ينوي من الليل هابين نمذيب الا ويبقين صومه أفضل إيه هبين نمذيب إلا وي إنو نيوله صنك يا رمضان ما علمتي وقت يدون طبعا النقطة هبين كاس إنو نيونين إيو إلا وي ما علمتي ساعات يدون طبعا النقطة إنو نيون يا جميل قل نهري قل ندنب والله حواك سيدعى طبعا النقطة قفكي صافك على صيحة قبل غروب الشمس في رمضان قرحت إنتي ندعين بو صيحة دلت نوح الصوت دلت رجيئون واجه ودلعي يقرح يصبح حالة دوله رجي نبو نيونين بقى صنكي رمضان يسوى ان مكة وصوت وصوم بنيدي بلاغي يبني ما لم يسوى نيوني حديث ساسوم عاشورة بنيدي للا يا يباها قراش كنا قريم عيد مثل الكل هو شيء بنا ويناي منح مركة حديث لاكي دلي شريع مركة واما حديث امره صلى الله عليه وسلم لمن اصبح صائما ان يتم صومه في يوم عاشورة أمر النبي وفري عليه الصلاة والسلام قفكي وابريستي إن صنكي سيدة ميستر فغاية ما فيه أن من لم يتبين له وجوب الصوم وحكتر حديث كاسي قفك إن وعدان صنكي واجبك إن دمت وحويان وصرق لي أما صنكي واجبك إن وعدان وقت ليسي إلا ما لنمد المويانة كان ذلك عذنا له عذر ضرب ونغرفة وطبيتك إلى الشرقي قفكي مهبينك ميهدو دواء أويان عذر ضرب وقال نقول نصائم مبوء وقال بحالنا الربضان حي ما أنتم بابا الله شيئا ما كبير نيوني واجي أساسنا شيخ الإسلام بن كثير رحمه الله ابن القيم نور الجحي ابن حزم كأقواش العلم الشيء ذبكي في الخلاف وحي قلوا إلى هذين مال النمذة والسومية سنة سنة وكالجذية وقول عمر ابن عبد العزيز تابعي جدا لك تابعي تابعي خليكي أن مسلمين تشنر وبه نأخذ وبه جاء المس كأقواش يمتلي على أي حال هذا الضير بليه وفر بنيه ملكا كل واحد كذا كفتم النون هنا يكون تجين شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم ابن حزم ابن حزم نوتيري جماعة من السلف وكم يجيها ملكا حويا عمر ابن عبد العزيز هنا إذا هذين قف صون كاس مع النمدي والنيونكا وصون كرا والله وقال ملاكي ومركونا هبين النمدي أم إلاوي أما خبرك رمضان أم السوق قاري وما النمدي أقاريهم إن ما نصر الله صومي حالة بشي لاكي لكن النووي رحمه الله سبحانه في الليل يقف تهدي صون كان يدي سهب النمدو إلا و إلا واجو صباح واجو دلا عصون تسعة سنين دلا خلاف عندنا لأن النيادة واحد وشرطين هب النمدو للنيادة نيادة إن النيادة قف واحد واجو كاين قلاي ما أنت أنتي سهبنا وأفس ما أنت أنتي سهبنا وأفس أفس يقف وأفس أنا يعني وكل من حزم رحمه الله ودي تصارعها قف بارسون كيسي شبيي الله تكر بعضين ودقنا بعض سواد با حيا باحي وي حيا حيا باحي مي سومي تشجي ما لنتي مرك كالبرت هاي باي طاهر طاهر دين قد حيا تواك القوية وام يعرف ما لنتي انت هذا مياي أفي سنة وحلو عمسانك عقسانك ويكا تشخ سنة تنصالك هلا مثلا المير باقان جاري قان جاري كون بودة وحلو يعني مات ما أنت شو اللي سويته بجد بحاله؟ ما لنا مويه وما لنا أما ما لنا يروح كلامه بقى وعلى ما تيجي بلو غيور ما لنا جنتي سهلين يوافق سنة وحيد هن العلم ووافق سنة وافق سنة سنة من مرنا وحبيب معنا وحب عنا وحنا عبد ما يو وأذكر علينا سواء صبنا هذا تحسين من حزم وأنت ودي الدين وعليه هاي لا يخلو هذا الإمساك الذي أمروه به من أن يكون صوما يجزيه إمساك قاعد هن عنتري يا عبيتانك كتشوكسو كما مرنا إن النقضة إن لا إله الله سومي يحي أصان كي تسوى كتقودية إن لا إله هو تانا مورنيا أوران ما يوى سومي أصان كي تسوى كتقودية مورنيا هاف اسم بالله وكو إيا إن لا إله هو سوم ماها تقودية يعني قف كان أفيسك وأفيسك وسومي مورنيا يو وحين لي صنك صنك جلي ما هو توقف صمم بما هو ولا رمي وكأقول لي هاي سيدنا الله فرع عمل ساعات لباتي تكليف وكتشو سيدنا وقف الله فرع الله يرحمه أنت أنا هعلم بينه عبد أدي ما صمري شرعا وعقلا وحلك مترم بي وعكلي فإنه لا يخلو من أن يكون مفطنا أو طائما طبكي ليرى فيصل الله رمود مقدح حياة إن يوقف أفوان أما قف صمم فإن كان صائما فلا يقضيه إلا هدو قفك السومي يهو تلالي هو السومي يهو دي وقلين يهو لنين إنه وحران يهو قلين يهو لنين وقلين يهو لنين سون كيس واصحيدها هدات تلاهدين وقلين يهو الله ما مدد كوه تشفتين ما لن تنعنك السومي يهو وعطيستي يه ما لن كرو قليني ما كوالا بعشو هدين ليلة وأفرين يهينا يقول لي يهي وأفرين هدال ليلة لنا ده واحد فرندوري عمل صوم وانسو عنين صوم بيد اهلين صوم انسو عنين وان اصحين وان قولين بلان صوم قاسنا بحوكم اتنا وعجيب وان رنجي واسواس يعني قفت واسعني هذون الصومانين وعذور دار وحيستو همني قارة صوت اسلامي ما برقور برقابو صوت اسلامي صومك وكوها تبايا لكن ده واف وحوي عنسديسي واسعني حدوا تامرة نيدو في جميع الليل ما بين غروب الشمس وطلوع ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر بيشوف هبين كمال النيون يسلم ولا نيون وعمرك قرحة دعاك بلاو إلا واجن تقد الله عي لا أنت واقد الله عي هبين قف النيون تشوف كملا هبينك واضح يدر تشوف هبين كملا عبدي ما كان حويان النيون يدر واضح هدو النيون وحويان جار عشاء جوا كلامك تقولي هدي النيون دبتنا هبين نمالي أنت هذا باق يهين ولي ما دوا حيابي صن كده كبيني أو كله عنتانكي يا عبتانكي يا جماعي أو كله وحبيني ويا أكله يا شربه يا جماعة حلا روا حلال ولا أنيات به أنيات بريه وسنيات. وحود لقول تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ويحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قاسمك أدل تجديد النية نيبدا إن هذين كسل النيودا مواتبة مسوحك هذا السلام إن بشر رمضان هذين كبر رتاد نيوتيد صدا كل رمضان النيولي وده هذين والمركات لا النيولي كان كرب لنا ونكس وقت دم بي إن شاء الله دور مثلا كوسع اللقاء النيودا فنرى عندنا إن شاء الله تعالى بريت هلا ألقى نكدينا ما أنت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.